السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أريد ما يقول الشرع في تربية العصافير في المنازل. لا مانع من تربيتها في المنازل إذا أحسن إليها ووضع لها طعاما وشرابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير لطائر كان أبو عمير الصغير يلعب به. فيجوز الاحتفاظ بطيور الزينة أو للأجل الأطفال مثلا الصغار. فكان لأبي عمير أخي أنس بن مالك لأمه، كان له طائر يلعب به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قيل هو البلبل، وقيل طائر صغير يشبه العصفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، فدل ذلك على جوازه.